ننتقل إلى شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحد الإخوة وسيأتي هذا في الأسئلة سأل سؤال يعني أنا ألمح منه شيئين. هو يقول إيش المنهج يا شيخ؟ أقول إيش المنهج في المجالس هذه؟ شوية شمائل وشوية عقيدة وشوية فقه وشوية سيرة نبوية للناس فيما يعشقون مذاهب. ها؟ لئن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحبر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق رأيه، وللناس فيما يعشقون مذاهب، لكنه مذهب محمود. أقول أيها الإخوة، نحن أبناء عصر وأبناء جيل، أبناء جيل الجوال والواتساب والفاكسات والتلكسات والبرقيات والفضائيات والقنوات، ويحتاج يعني أفكارنا أسماعنا أبصارنا أجسادنا تربت وربت وتدربت على مثل هذه المكتشفات ومثل هذه المصورات والمنظورات، فلا بد للإنسان يعني حتى يتأقلم معها أن يطور، لكن بشرطين: تأصيل مع التطوير، والشرط الثاني ضبط هذا الواقع وهذا التصوير مع هذه الأصالة وهذا الثبات على الأمور التي لا نتنازع فيها، وهي الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقدر أن أخذ نزهة النظر، وأنا ذكرت لكم من قبل أن نزهة النظر ختمتها مرارا وتكرارا لله الحمد والمنة في دورات في 5 أيام من الغلاف إلى الغلاف عددا من المرات، لكن بلا ريب أن أنفع وأفيد وأنجع وأفهم وأدق وأتقن القراءة المتأنية. لكن قد يطول المجلس كما ترون الآن، وبعضكم قد تثاءب، قد يطول المجلس فيحتاج إلى أن يدفع الإنسان الوسنان ويطرد الشيطان ويوقظ اليقظان ويوقظ النومان. وهل من أجل هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة أنه يعني إذا وقع للإنسان شيء من التثاؤب وهو جالس لسماع الجمعة عليه إذا نعس عليه أن ينتقل إلى جلسة أخرى أو إلى وضعية أخرى، وكذلك فيما يتعلق بمشاهدة الرؤى ينتقل إلى الجانب الآخر، لأن هذا النقل يؤدي إلى شيء من التجديد، التجديد حتى فيما يتعلق بالدورة الدموية وما يتعلق بالجهة الجانبية لجسد الإنسان، وهو شيء مجرب. إذا أصاب جسدك شيء من الخدر انتقل للجهة الأخرى، تجد الدم يتجدد في هذا، تجد الدم يتجدد حين تنتقل إلى الجهة الأخرى. طبق هذا في جلسة يوم الجمعة وفي النوم، إيش علاقة هذا بالمناصفة؟ شوية عقيدة، شوية سيرة، شوية جواب باهر في زوار المقابر، شوية شرح الشمائل المحمدية، فقه، ثم بعد ذلك أيضا الآداب النبوية والمصطفوية. هذا بلا ريب أنه يجدد المعلومات أولا، ويجدد عن المتكلم ثانيا، ويجدد عن السامع ثالثا، وهو أنفى للسآمة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو قال على سكرات الموت. قال أبو عيسى الترمذي رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين حدثنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة قال أخبرنا الليث بن سعد ثقة إمام من رجال الستة عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله ابن الهاد ابن يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد نسب إلى أحد أجداده إلى غير أبيه ثقة من رجال الستة عن موسى بن سرجس مستور وهو مجهول الحال يساوي مجهول الحال عند الحافظ ابن حجر من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه عن القاسم بن محمد ثقة من رجال الستة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في ليلتها في حجرتها على صدرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها الصديقة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح وهو يعالج سكرات الموت صلى الله عليه وآله وسلم يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء فهل يصنع بالميت عند الاحتضار مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه مثل هذه الفعلة ما يبعد بعد تذكيره بلطف بالشهادة لو وجد قدح ماء يمسح الإنسان به عن وجه الميت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يبعد أن تكون سنة في مثل هذا الموقف العصيب وأنت ما تدري وتدري ما للماء من أثر في الحياة كما قال الله عز في علاه وجعلنا من الماء كل شيء حي فإنه يبعث على شيء من النشوة ويبعث على شيء من النشاط والأيام الماضية قرأت تقريرا يقولون من أصيب بالخمول والكسل وشيء من البرود والجمود فقام يأخذ حماما دافئا أو باردا فإنه تتجدد حيويته ويتجدد نشاطه الذهني وهو مجرب أي واحد يريد أن يجدد نشاطه الذهني والفكري وأن تعود حيويته فليغتسل بماء دافئ أو بارد ثم بعد ذلك ينظر في نفسه هل فكره وحيوية جسده مثل حيويته وفكره قبل أن يأخذ هذا الدش أو قبل أن يغتسل اللهم لا وقد جربتم هذا وكثير منكم جرب هذا لكن ما الحيوية هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفارق دنيا الناس الفانية ويلحق بالرفيق الأعلى إنها حيوية الاستحضار للقاء الله الواحد القهار وقد قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه لأن كثيرا من الناس عند وقت الاحتضار إما يدخل في غيبوبة أو يردد الشيء الذي كان يردده وينشغل به وهو دنياه ولذلك قيل لأحدهم عند الاحتضار قل لا إله إلا الله وكان يشتغل بالحساب فقال واحد ونصف اثنان ونصف ثلاثة ونصف ومات على هذا وقيل لأحدهم في وقت الاحتضار قل لا إله إلا الله، فكان يقول هاتي يا فلان هاتي الكذا، يعني على الصنعة، كان نجارا، هاتي الخشبة وهاتي المنشار. وقيل لأحدهم عند الاحتضار قل لا إله إلا الله، فطفق يتغزل بجارية علق حبها في قلبه، وذلك أنه بينما هو فاتح باب بيته إذ مرت به جارية وقالت له هل هذا حمام من جاب بالميم والنون والجيم والباء آخرها، قال لي نعم هذا حمام من جاب ادخلي هنا، ولما دخل أقفل الباب وراودها عن نفسها، وكانت فطنة، كانت فطنة لم تستسلم، قالت ساعة ما أبركها من الساعات، اذهب وأت لنا بشراب وطعام، فعمي فتح الباب وخرج يأتي بالشراب ليطيب تلك الساعة، الساعة المشؤومة، ساعة ارتكاب فاحشة وذنب عظيم. وخرجت الجارية بعده، فلما رجع ولم يجدها جن جنونه وفقد صوابه وعقله، وعند مرض موته طفق يردد اسم تلك الجارية وكما تدين تدان، والأعمال بالخواتيم، ومن انشغل بالإيمان والتوحيد وطاعة الرحيم الرحمن يوشك أن يختم له بهذا. وأنا مثلت يمكن أكثر من 10 مرات بحادثة أبي زرعة الرازي الذي كان يحفظ أكثر من 700,000 حديث، ما يعرف إلا القرآن والسنة، القرآن والسنة. عند مرض موته اجتمع طلابه بين يديه فقالوا نريد أن ننطقه بالشهادة، كيف؟ كل واحد يهاب أبو زرعة، أبو زرعة إمام الأئمة. ففطن، ما هو نطق بالشهادة فحسب، بل إنه طفق يسند يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ونطق بها وخرجت روحه عليها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة على الإيمان والتوحيد ولا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك، يا أكرم من مدت إليه يد يا رب العالمين. يدخل يده صلى الله عليه وسلم في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، أو قال على منكرات الموت بالتقديم والتأخير. سند هذا الحديث ضعيف لجهالة حال ابن سرجس، لكن الحديث حسن لغيره، خرج أصله في صحيح البخاري من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها قالت، وهذا نص الإمام البخاري، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يشك عمر، هو عمر بن سعد، يشك عمر، فجعل يدخل صلى الله عليه وآله وسلم يديه، هنا يده، وقد يعبر العرب باليدين عن اليد باليدين وعن اليدين باليد، فيمسح بهما وجهه، وهذه الرواية صريحة بأن الإدخال والمسح باليدين كلتيهما، يمسح بهما وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده صلى الله عليه وآله وسلم، نصب يده صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده، نصب يده قبل السماء وهو يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، وهذا فيه علو الله على خلقه، الرحمن على العرش استوى فوق 7 سماوات على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، حتى خرجت روحه الطاهرة الشريفة صلى الله عليه وسلم، فمالت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق الله العظيم حين قال إنك ميت وإنهم ميتون، وصدق الله العظيم حين قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآية. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز صدوق يهم ووثقه الإمام أحمد وكان يجله وثقه الإمام أحمد وقال صاحب سنة. ودائما الأئمة لا سيما أئمة الجرح والتعديل يكررون هذا في من سلمت عقيدته وصفى مشربه وكان سديدا في منهجه، يقولون صاحب سنة، ولا غرابة في مثل هذا الإطلاق، لو قالوا صاحب قرآن لما تعجبنا، لكنهم يقولون صاحب سنة لأن السنة فيها تدبر وتفكر وشرح وتقييد وتخصيص، كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من صاحب سنة، ثقة صاحب سنة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. الحسن بن الصباح هذا وقف موقف العالم الثابت المؤمن الراسخ في فتنة خلق القرآن، حتى إنه رفع، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في زمن المأمون، وكان المأمون ينهى الناس أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، ورفع إليه، جاء به مقيدا بين يديه، بين يدي المأمون، أعني الحسن بن الصباح البزاز، جاء به بين يديه، فلما مثل بين يديه قال له أنت تأمر بالمعروف؟ فنظر إليه الحسن بن الصباح وقال لا، أنا أنهى عن المنكر. فجلده 5 جلدات وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن كان قد جلد هذا البزاز فقد جلد قبله الإمام المبجل أحمد بن حنبل، جلد وضرب بالسياط، حتى إن جالده يقول والله لو أوقعنا هذا الجلد على فيل لقتلناه، ولكنه ظل ثابتا للعقيدة، ما في لعب، لا تلعب بالعقيدة، لا بدستور ولا بقانون ولا لا تلعب ولا تراهن على العقيدة، فإن عقيدتنا عصمة أمرنا، سبيلنا هي السبيل القويم والمستقيم إلى الله عز في علاه. قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل، قال الذهبي ثقة، وقال الحافظ ابن حجر صدوق، وقلت مثل هذا لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج مقبول، عن أبيه، أبوه ثقة من رجال الترمذي، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط الغبطة أن يتمنى المرء حصول نعمة له كنعمة حصلت لأخيه من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه. أما الحسد فبضد هذا، أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه وأن تقع في يده وأن تنزع عن أخيه. وإذا أحس الإنسان بمثل هذا فليتبين لنفسه إيمانا يستدفع به هذا الحسد، فإن الحسد داء ينهك الجسد ويفسد الأود، علاجه عسر، صاحبه ضجر، إيمانه بالقضاء والقدر فيه نظر، لأنه لو آمن واستسلم، آمن بالقضاء والقدر، لقال اللهم كما رزقت أخي فزده وبارك له وارزقني، فإنك ترزق من تشاء بغير حساب، فيكون غبطة. قالت رضي الله عنها لا أغبط أحدا بهون الموت. لا تظنن أن شدة الموت تدل على سوء خاتمة، حاشا وكلا، ولا أن يسر الموت تدل على حسن خاتمة، لأن الإنسان قد يموت في بار وخمارة، يموت وهو واضع رجل على رجل وهو يحتسي الخمر إلى الثمالة، وتجد قد تجد شيئا من الإشراق وإن كان هذا بعيد، وإن كان هذا بعيد عن مرتكبي الفجور والمعاصي الكبار، نسأل الله أن يجنبنا المعاصي والفجور ما ظهر منها ومنه وما بطن. يقول: لا أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بينت لكم فيما سبق فيما قبل، بينت لكم علامات وأمارات حسن الخاتمة، ومنها شدة الحالة إذا حل الموت بالإنسان، وهذه الشدة قد عالج سكراتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أقرب الناس إلى الله عز في علاه. أيضا عرق الجبين، يتصبب عرق الإنسان جبينا. أيضا تقدم ذكر هذه الأمارات والعلامات، أن ينطق بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سند هذا فيه ضعف للكلام في ابن اللجلاج، والحديث خرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظ البخاري: مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي. الذاقنة طرف الذقن من الأسفل، والحاقنة هي المعدة، يعني كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف في مرض موته، وحين خرجت روحه الطاهرة صلى الله عليه وسلم، بين ذقن عائشة أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها وبين معدتها، مات في هذه الحالة على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس عنده عقائد يقول: إذا كانت الجنازة ثقيلة فإن صاحبها يحب الدنيا كثير، وإذا كانت خفيفة فإنه يحب لقاء الله. وقد يكون هذا الخفيف الخفيف هذا قد يكون ما هو يعني ما أدري، الله أعلم، قد لا يكون محافظ على الصلاة، وقد يكون الثقيل من أثقل خلق الله وأثبتهم على دين الله. أيضا مثل هذا إذا رأوا شدة قالوا: والله ما أدري، هو ختم له بحسن الخاتمة؟ يا أخي نبيك صلى الله عليه وسلم عالج شدة، فلا تكن هذه الأمارات معما عنها لديك فيما يتعلق بميزان الإيمان والقرب من الله عز في علاه. طيب يا أخواننا، ننتقل سريعا إلى أسئلة، وما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم، يقول: هل في الإسلام بدعة حسنة؟ ما في بدعة حسنة، كل بدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل الصلاة على الميت يلزم ذلك رفع اليدين عند كل تكبيرة؟ أنت بالخيار. الأصل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجنازة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يثبت أنه رفع يديه عند كل تكبيرة، فلو لم ترفع جريا على هذا الأصل فلا حرج. وإن رفعت لما رواه البيهقي عن ابن عمر، وهو أثر صحيح أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة مع عدم إنكار أحد من الصحابة عليه، فلا حرج، ويسع الخلاف في مثل هذا. كيف أفرق بين الرأي الصواب والرأي الخطأ للعلماء وأنا من عامة الناس؟ يا أخي، بعض أصحاب الطرق والتوجهات البدعية يجعلون لأنفسهم شيخ طريقة، يقولون: علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم، فيتبعونه وهم يضعون أيديهم على أعينهم. ولكن نحن نقول: إن أحسنت الظن بشيخ عالم بإيه؟ عالم بالشطحات، عالم بالخرافات، عالم بالكهنوت، عالم بأحوال العرافين، عالم بالرؤى والمنامات، عالم بالقرآن والسنة. إن أحسنت الظن بشخص اجعله واسطة فيما بينك وبينك وبين رسول الله، بل بينك وبين الله عز في علاه، ولكن بشرط: يا فضيلة الشيخ، أنا أحسنت بك الظن، إيش رأيك في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء؟ يدلك على القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولكن شريطة أن يكون عالما عارفا بالقرآن والسنة، ورعا يخاف الله عز في علاه، شديد الاعتصام بالقرآن والسنة. ما حكم شد الرحل إلى مسجد من مساجد؟ انتبه، هذا السؤال عجيب. ما حكم شد الرحل إلى مسجد من مساجد مكة؟ إلى مسجد من مساجد مكة، يعني مثل مسجد الجن، علما بأن المسجد الحرام في قول، ويقول أنت ذكرت من قبل، هو القول الراجح أن مكة كلها مسجد حرام، ف قال يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه يخص مسجدا بعينه يشد رحله إليه في مكة شرفها الله. وبدل من أن تخص شيئا بغير دليل مخصص، يا أخي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، أقول أشد رحلي إلى البيت العتيق وإلى المسجد الحرام، فلما تخص مسجد الجن أو مسجد فلان وفلان بمكة؟ لا تخصن شيئا، فإن التخصيص يحتاج إلى دليل خاص. مكة كلها مسجد حرام. إذا قلت الله ورسوله أعلم، فهل يشبه ذلك قولي ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان ما شاء الله وشئت؟ هذا من الشرك الأصغر، لأنك ساويت بين الله وبين خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيلت له لم يرضها، عندما قيلت له لم يرضها، بل على الفور صحح هذا الخطأ وقال عندما قيل له يا محمد ما شاء الله وشئت، قال رسول الله أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وليس هذا كالعبارة الأولى وهي الله ورسوله أعلم، لأن العبارة الثانية فيها عطف وتشريك بين المشيئة، بين مشيئة الله ومشيئة غيره من المخلوقات. وأما الأولى فعلى سبيل الإخبار، وهذا قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة لا حرج، كانوا يقولون الله ورسوله أعلم. أما الآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ الله أعلم، الله أعلم فحسب. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه كان في السنة الأولى؟ في السنة الأولى بيقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على ظهرها ممن هو اليوم أحد. وهذا ليس من العلم اللدني، ولكن من علم الله عز في علاه، لأن الموت والحياة أمران لا يعلمها إلا الله، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.